هذا لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يزكي شاهدا إلا إذا كان يعرف فيه العدالة والصدق، أما إذا كان لا يعرفه فلا يجوز له أن يزكيه. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. لما ما تعرفه تقول والله ما أعرفه، أو أنك تعرف إنه ما هو صحيح ولا هو مستقيم وتمدحه بما ليس فيه وتزكيه، هذا أشد خطرا، إنك تجحد ما فيه من العيوب وتزكيه وأن تعرف إنه ما هو بزكي، لا هذا أشد. الحاصل أن الإنسان لا يزكي أحدا عند القاضي إلا إذا كان يعرفه تماما، لأن هذا الشيء في ذمته والقاضي سيعتمد عليه والله تعالى سيسأله يوم القيامة عن ذلك. نعم. هل كل ما ورد في كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أحاديث صحيحة؟ نعم، كل ما ورد فيه والحمد لله هو أحاديث صحيحة، إما في نفسها وقد رواها الشيخان أو أحدهما، وإما أن تكون صحيحة بمعاضدة غيرها لها من الآيات أو الأحاديث الصحيحة. الشيخ رحمه الله لا يريد في هذا الكتاب حديثا ضعيفا ليس له ما يقويه وليس له ما يؤيده من الآيات أو من الأحاديث كما توهم بعض الجهال في هذا العصر. هذا الكتاب كتاب والحمد لله متقن ومدروس، وتعاقب عليه قرون من العلماء، درسوه وشرحوه وقرروه ولم يعترضوا عليه لما ذكرته لكم. الأحاديث التي فيه إما أنها صحيحة في نفسها خرجها الشيخان أو أحدهما، أو صححها أحد الأئمة غير الشيخين، وإما أنها فيها ضعف ولكن تقويها أحاديث أخرى وآيات من القرآن، فهو لا يذكرها استقلالا وإنما يذكرها للاعتراض فقط، للاعتراض بها فقط. نعم. الشيخ رحمه الله عالم، ما هو سهل، عالم متضلع، يعرف كيف يستدل ويعرف كيف يضع الأحاديث في أماكنها اللائقة، ما هم من الجهال، هذا إمام من الأئمة. يعني يجي بزرنا الآن يروح يعدل يصحح ما يعرف شيء ويغلط الشيخ وما ما عرف يعني حقيقة مذهب الشيخ ولا عرف مكانة الشيخ في العلم، هذا من التطاول بغير حق. نعم. ورد في مذهب أهل السنة والجماعة أن الموحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يدخل في النار، وورد في حديث أبي هريرة أن الذي يقتل نفسه يخلد في النار، فكيف الجمع بين الحديث والمذهب؟ لاحظوا أن الكافر والمشرك هذا مخلد في النار ولا يدخل الجنة أبدا، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقال في النار أعدت للكافرين. فالكافر والمشرك لا يدخل الجنة أبدا، لا يدخل الجنة أبدا، قد حرم الله عليه الجنة. إن الذين كذبوا بآيات والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. أما بالنسبة للمؤمن العاصي الذي ارتكب كبيرة من الكبائر كقتل النفس بغير حق أو الزنا أو شرب الخمر، فهذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب متوعد عليها بالعذاب وبالنار، ولكنه يرجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله عذبه وأدخله النار بقدر ذنوبه ثم أخرجه منها إلى الجنة، وإن شاء الله عفى عنه ولم يدخل النار أبدا من أول وهلة، هذا راجع إلى مشيئة الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالعاصي الموحد هذا تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة من أول وهلة ولا تمسه النار، وإن شاء عذبه في النار بقدر ذنوبه ثم يخرجه منها ويدخله الجنة ولا يخلد في النار. نعم. هذه قاعدة لأهل السنة والجماعة. نعم. ما رأي فضيلتكم في أقوام يوالون أهل البدع ولا أن مطلقا كالأشاعرة والصوفية وغيرهم، ولا يحذرون منهم بل يحذرون مما يحذر منهم علما بأن الحجة قد قامت عليهم وثبت أنهم أصحاب أهواء بردهم منهج السلف الصالح معللين بأنهم مجتهدون في ذلك. على كل حال مسألة الهجر هذه فيها تفصيل. الناس على ثلاثة أقسام، منهم من يهجر هجرا مطلقا وهو الكافر والمنافق، هذا لا يحب ولا يوالى أبدا، لا يحب ولا يوالى، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، هذا يبغض بغضا خالصا ولا يوالى أبدا ولو كان أقرب قريب. الثاني من يحب حبا خالصا ولا يجوز معاداته أبدا وهو المؤمن كامل الإيمان كالأنبياء والمرسلين وأولياء الله الصالحين، هؤلاء يحبون حبا خالصا ولا يجوز بغضه لأنهم أولياء الله وأحباؤه. والثالث من يجتمع فيه بغض من ناحية ومحبة من ناحية وهو المؤمن العاصي، هذا يحب لأجل ما فيه من الإيمان ويبغض من أجل ما فيه من المعصية، فلا يحب حبا خالصا ولا يبغض بغضا خالصا، هذا هو العدل، هذا هو العدل، المحبة والبغض بين الناس. وأصحاب الأهواء والبدع إذا كانوا يجاهرون في بدعهم ويدعون إليها يجب هجرهم، يجب هجرهم والابتعاد عنهم، إذا كانوا يجاهرون بها ويدعون إليها يجب هجرهم والابتعاد عنهم لئلا يؤثروا على الناس ويؤثروا على جلسائهم ومن اقترب منهم. نعم. ما الحكم في من مات وكان يعمل بعض الشركيات كالذبح للجن ولكن عن طريق الجهل، وهل يعذر أحد بالجهل؟ وإذا حصل منه ذلك هل يصلى عليه أم لا؟ الذي يرتكب نوعا من أنواع الشرك الأكبر كالذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله هذا يختم عليه بأنه مشرك، وإذا مات يعامل معاملة المشركين فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، يعامل معاملة المشركين. إن كان جاهلا فأمره إلى الله، أمره إلى الله هو الذي يتولى، لكن نحن نعامله بما ظهر منه وبما حصل منه وهو الشرك، نحن لا نعلم ما في القلوب ولا ندري عن خفايا الأمور، وإنما نحكم بالظواهر، فمن تعاطى الشرك وفعل الشرك الأكبر حكمنا عليه بالشرك وعاملناه معاملة المشركين، أما إذا كان له عذر بينه وبين الله فالله هو الذي يتولى وأمره إلى الله. نعم. كذلك من حكمه في من مات وهو لا يصلي مثل ما ذكرنا مثل المشرك الذي مات وهو لا يصلي تاركا للصلاة عمدا، هذا لا يعامل معاملة المسلمين لأنه مرتد عن دين الإسلام، لأن ترك الصلاة عمدا ردة عن دين الإسلام، وإذا مات على ذلك فهو غير مسلم. نعم. إذا كان تكاسلا ما في تفصيل على الصحيح سواء كان تكاسلا أو متعمدا أو جحدا لوجوده، القول الصحيح أنه لا يفصل في هذا، إن من ترك الصلاة متعمدا وأصر على ذلك أنه يحكم بكفره لأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. بعض العلماء فصل وهم الجمهور قالوا إذا جحد وجوبها يكفر، وأما إذا تركها تكاسلا فهذا يفسر ويقتل حدا، لكن لا يحكم عليه بالكفر، يقتل لكن يكون من باب الحد لا من باب الكفر، ولكن هذا القول مرجوح في الواقع لأن الأدلة تدل على كفر تارك الصلاة من غير تفصيل. نعم. من قال أخاف أن يسحرني فلان هل يعتبر هذا خللا في عقيدته؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان هذا التخوف له ما يبرره أن فلان ظالم ساحر وقد حصل منه ما حصل فهو يخاف أنه يسحره يعمل الأسباب الواضية من سحره ويبتعد عنه، لا بأس، مثل ما تخاف السبع أو تخاف الحريق اللي حولك أو تخاف لأنه خوف من خطر محقق موجود. أما إذا كان من باب الوهم والتخوف هذا من الشيطان، لا يجوز للإنسان، يجب عليه أن يتوكل على الله وأن يعتمد على الله ولا يضره شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وما هم بضارين، يعني السحر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الإنسان يتوكل على الله، ولكن إذا ترجح لديه خوف محقق فهو يتقيه بالوسائل المباحة ويبتعد عنه بالوسائل المباحة، الوقاية، الوقاية المباحة. نعم نعم، يبتعد عنه، يحذر منه، نعم، ولا يثق به ولا يقرب منه ولا يمكنه من نفسه. نعم، هذه الوسائل الوقاية، الوقاية خير من العلاج. نعم. ما هو القول الراجح إذا قتل الوالد ولده، هل يقاد به أم لا؟ لا، قول الراجح أنه لا يقاد بولده، قول الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يقاد بولده، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل الوالد بولده، وذلك لأن الغالب أن شفقة الوالد تحول بينه وبين قتل ولده، لأن القصاص إنما شرع من أجل منع القتل. قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، فالقصاص شرع من أجل منع القتل وردع المعتدي. الوالد يندر أنه يقتل ولده إلا إذا كان هناك شيء فوق الطاقة، يعني الولد عمل مع والده شيء لا يطاق ولا يتحمل، قد يحصل شيء من هذا، لكن هذا نادر، والنادر لا حكم له، العبرة بالغالب. الغالب أن الوالد تحمله الشفقة على أنه ما يقتل ولده أبدا، فشاء الشفقة كافية في الردع والمنع من قتل الوالد لولده، وإذا حصل شيء نادر فالنادر لا حكم له. نعم. ما حكم المساهمات في بعض الشركات والمؤسسات كالمساهمات في صافولة وغيرها؟ والله كان في الأول في تفصيل في الشركات، شركات الإنتاجية مثل شركات المصانع، الإسمنت، الحديد، شركات الألبان سمى إنتاجية، هذه شركات إنتاجية، أو شركات التأجير مثل النقل الجماعي، هذه لا بأس بها لأنها شركات إنتاجية ولا يدخلها ربا. وأما الشركات الربوية كشركات البنوك والمصارف الربوية التي يعرف أنها مؤسسة على الربا، هذه لا يجوز المساهمة فيها لأنها ربوية، معروف أنها ربوية، لا يجوز المساهمة فيها. أما اليوم قد كثرت الشائعات أن الشركات عموما تقريبا لا تخلو من الربا، لأنها تستعمل الأرصدة التي لديها، الأرصدة التي لديها تستعملها مع البنوك بفائدة، فحصل في ذلك التباس وشك، فهذه شركات مشبوهة، يجب على الإنسان أنه ما يشارك فيها، يبتعد عنها من أجل الشبهة، قوله صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. بل ذكروا أن هذه الشركات أنها تستعمل الأموال قبل التشغيل، تستعملها في البنوك قبل التشغيل وقبل الإنتاج، والحاصل أنها دار حولها شبهات كثيرة، فلذلك الابتعاد عنها وعدم المساهمة فيها أبرأ للذمة. نعم. ذكرتم ضمن حديث من ذكرت عنده فلم يصلي عليه دخل النار، قل آمين قال آمين، ما مدى صحة هذا الحديث؟ الذي يعرفه أن الحديث لا بأس به، كثير من الصلاة كما في خطبة الجمعة والعيدين، هذا يجب أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك من ذكر عنده الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من مواطن الوجوب، من مواطن وجوب الصلاة إذا ذكر عنده الرسول صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، قال الله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ولا بطن، ثم قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. عليك القتل من الفواحش، فما سر ذكر الفواحش عن غيرها في العالم؟ نعم، نهى عن الفواحش عموما، ثم نهى عن القتل خصوصا وان كان داخلا في الفواحش، من أجل تأكيد النهي عن القتل، من أجل تأكيد النهي عن القتل وتعظيم شأن القتل وخطره، فهذا يسمونه من باب التأكيد، أن يذكر الشيء أولا مع غيره ثم يذكر وحده، مثل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هي صلاة العصر، فقال حافظوا على الصلوات أي تدخل فيها صلاة العصر، ثم خص صلاة العصر وقال والصلاة الوسطى ليدل على أهميتها، مثل قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. لا شك أن جبريل وميكال داخلان في الملائكة، ولكن ذكرهما على حدة من باب التأكيد في حقهما عليهما الصلاة والسلام لفضلهما على سائر الملائكة. فالشيء قد يذكر مرتين، يذكر مرة مع غيره ومرة يذكر وحده للتأكيد، مثل القتل هنا نهى عنه مع الفواحش ثم ذكره وحده من باب التأكيد على شأنه وأنه خطير، ولأنه يكثر وقوعه عند الناس يتساهلون به، فلذلك أكد على النهي عنه. نعم. ما حكم من مات بسبب المخدرات؟ الذي يموت بسبب المخدرات يكون قد عرض نفسه للوعيد العظيم، لأنه تسبب في قتل نفسه، وقد جاء في الحديث أن من قتل نفسه بحديدة فحديدته يجع بيده يجع بها نفسه في نار جهنم، ومن تردى من جبل فمات فإنه يتردى في نار جهنم إلى آخر الحديث. فالذي يتناول المخدرات ثم تقضي عليه، أو الذي يشرب الدخان أيضا ويقضي عليه هذا الدخان الخبيث، يكون متسببا في قتل نفسه فيعذب، يعذب بذلك زيادة عذاب، لكنه لا يكفر، لأنه ما دام أنه لم يشرك بالله عز وجل ويقيم الصلاة، وغاية ما هو أنه يتعاطى شيء من المخدرات أو المسكرات، هذا صاحب كبيرة، هذا صاحب كبيرة من الكبائر وهو تحت الخطر، لكنه لا يكفر، يكون حكمه حكم الكفار، ولكنه معرض للوعيد الشديد والعذاب الأليم. نعم. كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، وقوله صلى الله عليه وسلم لا مريض على مخدر؟ نعم، تكمل للجواب السابق، نقول انه لا يكفر متعاطي المخدرات الا اذا استحلها، اذا استحلها قال هذه حلال، هذا يكفر، لانه احل شيئا محرما بالكتاب والسنه والاجماع، فيكون كافرا اذا استحلها. أما إذا كان يتناولها وهو يعتقد تحريمها فهذا من أصحاب الكبائر. وأما الحديث لا عدوى ولا طيرة مع قوله صلى الله عليه وسلم لا يولد ممرض على مصح، فالعلماء جمعوا بين الحديثين بأن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى يعني على ما كانت تعتقده الجاهلية، أن المرض يتعدى بنفسه دون إرادة الله سبحانه وتعالى. وأما قوله لا يورد ممرض على مصح فمعناه التوقي، هذا معناه التوقي وتعاطي الأسباب الواقية من المحذور، لأن المرض قد يتعدى بإرادة الله سبحانه وتعالى، فالمرض والعدوى تحصل بإرادة الله عز وجل، وعلاج ذلك بتعاطي الأسباب الواقعة، لأن لا يولد ممرض على مصح. وأخبر وأمر صلى الله عليه وسلم من سمع بالطاعون في بلد أو الوباء في بلد إنه لا يقدم عليها ولا يذهب إليها، ومن وقع الطاعون وهو في البلد لا يخرج منها، لأنه إذا خرج منها قد ينقل هذا المرض بإذن الله إلى الناس الأصحاء. هذا يسمى بالحجر الصحي، هذا جاء به الشرع، لأنه من تعاطي الأسباب الواقية من المكروه. فالحاصل أن قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى يعني على ما كانت تعتقده الجاهلية من أن المرض يتعدى بنفسه دون إرادة الله. أما الأحاديث التي تدل على العدوى فالمراد بذلك ما كان بإرادة الله سبحانه وتعالى، وهذا يعالج بالوقاية منه، اتخاذ الأسباب الواقية من حصوله، وإذا حصل فبالتعاطي الأسباب الرافعة له من الأدوية المباحة. نعم. للعموم، من يعني إذا وقع الطاعون في بلد فلا يخرج فارا، لا يفر من ذلك، لأن هذا يدل على ضعف إيمانه، بل يبقى في البلد نفسه، وإذا كان مصاب فهذا آكد أيضا لأن لا يضر الناس. نعم. هل الخوارج الشيعة والأشاعرة وسائر الفرق الأخرى التي تدعي الإسلام هل هي كافرة أم لا؟ وإذا كانت كافرة هل كفرها مخرج لها عن الملة وهل هم مخلدون في النار؟ الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة تختلف في مذاهبها، منها ما يصل إلى حد الكفر ومنها ما هو دون ذلك حسب المخالفات. فالذي يرتكب أمرا من المكفرات مثل الإشراك بالله عز وجل وعبادة الأموات والاستغاثة بالموتى والأضرحة هذا يعتبر مشركا كافرا. وأما من لا يتعاطى شيئا من الشرك وإنما عنده شيء من المخالفة لأهل السنة والجماعة لبعض الأمور الاعتقادية فهذا يعتبر فاسقا، فسقا اعتقاديا، فالمعتزلة والخوارج وهؤلاء يسمون فسقا فسق اعتقادي، وقد يصل إلى حد الكفر إذا كان صاحب هذا المذهب عرف أنه باطل ولكنه تعصب له وصار يدعو الناس إليه بعد معرفته ببطلانه، هذا يحكم بكفره. ولهذا كفر كثير من العلماء الجهمية، ويقول العلامة ابن القيم وقد تقلد كفرهم 50 في 7 من العلماء في البلدان، يعني الجهمية، لأن الجهمية والعياذ بالله قالوا في حق الله قولا شنيعا. فلا شك أن من اعتقد عقيدتهم أنه يكفر بذلك، كذلك من عبد غير الله أو استحل شيئا مما حرم الله مجمعا على تحريمه. الحاصل أن الخلاف في الفرق يتفاوت، منه ما هو مكفر ومنه ما هو مفسق ومنه ما هو مضلل فقط على حسب البعد والقرب من أهل السنة. وقوله صلى الله عليه وسلم في الفرق المخالفة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار، هذا يتفاوت، منهم من يدخل النار لأنه كافر ومنهم من يدخل النار لأنه فاسق وعاصي يعذب بها ثم يخرج منها كما سبق، فدخولهم النار يتفاوت ليسوا على حد سواء، لكن كلهم في النار من باب العموم والوعيد. أما أنهم كلهم يخلدون في النار فهذا لا، هذا على حسب مذاهبهم ونحلهم التي كانوا عليها. نعم. من هو المقتصد والظالم لنفسه والسابق في الخيرات في الآية الكريمة؟ الظالم لنفسه العاصي الذي عنده شيء من المعاصي، وأما المقتصد فهو الذي يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، هذا مقتصد. وأما السابق بالخيرات فهذا الذي يؤدي الواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط، هذا هو السابق بالخيرات. نعم. من هم الوعيدية الذين قصدهم شيخ الإسلام في بعض كتبه؟ الوعيدية هم الخوارج والمعتزلة الذين يحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه كافر أخذا بنصوص الوعيد، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، أخذوا هذه الآية على أن كل عاصي فإنه من أهل النار خالدا فيها، ولكنهم لم ينظروا إلى النصوص الأخرى مثل قوله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهم أخذوا بطرف من النصوص وتركوا الطرف الآخر. ومذهب أهل السنة والجماعة الجمع بين النصوص، نصوص الوعيد ونصوص الوعد، أما الأخذ بطرف وترك الطرف الآخر فهذا مذهب أهل الزيغ. قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، والراسخون في العلم يقولون آمنا كل من عند ربنا، يعني يردون المتشابه إلى المحكم ويفسرون كلام الله بعضه ببعض ويفسرون كلام الرسول بعضه ببعض ويقولون إن كلام الله لا يتعارض، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتعارض، بل يفسر بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا، يحمل المطلق على المقيد والناسخ على المنسوخ على الناسخ والعام على الخاص والمجمل على المبين وهكذا، هذه طريقة أهل العلم. أما أهل الضلال لا، يأخذون طرف ويتركون الطرف الآخر. فالمرجئة يأخذون آيات الوعد اللي فيها الوعد والتوسعة ويتركون آيات الوعيد، هذول يسمون المرجئة. والوعيدية عكس المرجئة، يأخذون آيات الوعيد ويتركون آيات الوعد. أهل السنة والجماعة يجمعون بين آيات الوعد وآيات الوعيد لأن كلها من عند الله عز وجل، هذا المذهب الحق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هذا السؤال دائما يتكرر لكن نعرضه مرة ثانية معلش باب التوضيح. ما هو الحكم في بعض الناس الذين تعودوا قال على قول بعض الألفاظ مثل قول جن أو خذوه أو احضروه وإذا كان جاهلا فما الحكم في ذلك؟ هذا أجبنا عنه فيما سبق لأنه لا يجوز وهذا شرك، الاستعانة بالجن والاستغاثة بهم، الاستغاثة بالأموات والغائبين لينصروه على عدوه أو خصمه ويقول خذوه اقتلوه اذهبوا إلى آخره، هذا شرك يعتبر من الشرك الأكبر. والجاهل يعلم يبين له أن هذا شرك فإذا تركه فالحمد لله، وإذا استمر عليه بعد العلم وبعد البيان يحكم بأنه شرك أنه مشرك. أما إذا كان يفعله جاهلا ثم بين له وتركه فما سبق يعفو الله عنه، إذا تاب إلى الله وقبل النصيحة وترك هذه العادة الجاهلية فما فعله في وقت الجاهل يعفو الله عنه، لكن إذا استمر بعد العلم أن يحكم عليه بالكفر والشرك، لأن هذا دعاء لغير الله، دعاء صريح واستعانة بغير الله من الغائبين والجن. وهذا قد كتب فيه، كتب فيه الشيخ عبد العزيز بن باز جوابا وهو مطبوع وموجود، سئل عن هذا وأظن حتى موجود في مجموع الرسائل والمسائل التي طبعت وظهرت الآن. نعم. أيهما أشد عذابا العصاة أم المبتدعون؟ المبتدعون أشد لأن البدعة أشد من المعصية والبدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن العاصي يتوب، أما المبتدع فقليلا ما يتوب، يعني يظن أنه على حق، خلاف العاصي فهو يعلم أنه عاصي وأنه مرتكب لمعصية، أما المبتدع فهو يرى أنه مطيع وأنه على طاعة، لذلك صارت البدعة والعياذ بالله شر من المعصية. ولذلك يحذر السلف من مجالسة المبتدعة، لأنهم يؤثرون على من جالسهم، خطرهم شديد. لا شك أن البدعة شر من المعصية، وخطر المبتدع أشد على الناس من خطر العاصي. نعم. حسب الجماعات، الجماعات اللي عندها مخالفات كبيرة يعتبروا مبتدعة، أما اللي ما عندها مخالفات سهلة ويسيرة يعتبر هذا خطأ، ما يعتبر بدعة يعتبر خطأ. نعم. الله يهدينا وإياه سبيل الحق. نعم. طيب شيخ، الجماعات بحكم عام ما رأيكم؟ كل ما خالف جماعة أهل السنة هو خطأ. ما عندنا الجماعة واحدة، هم أهل السنة والجماعة فقط، ما خالف هذه الفرقة فهو مخالف لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المخالفة تختلف باختلاف اختلاف المخالفات كبرا وصغرا وبعدا وقربا، فلا يحتاج إلى تمييز وإلى تمحيص وإلى نظر، إنما نقول كل من خالف أهل السنة والجماعة فهو مخالف من أهل الأهواء، لكن مخالفته تختلف بكبرها وصغرها وأثرها على الناس، يحتاج إلى تقويم. نعم. ما نحكم على الناس جميع بحكم واحد وعلى كل المخالفات بحكم واحد إلا من حيث البداية، نقول أن هذه مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، هذا يشترك فيه كل من افترق عنا عن أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك نفصل في المخالفين من حيث الحكم عليهم بالتضليل أو بالتكفير أو بما هو أكثر من ذلك أو دون ذلك، يحتاج إلى دراسة. نعم. طيب يا شيخ، يخالطون أو يهجرون فيه؟ المخالطة لهم إذا كان القصد منها دعوتهم إلى تمسك بالسنة وترك الخطأ، طيب هذا من الدعوة إلى الله، أما إذا كان من أجل المؤانسة معهم والمصاحبة لهم بدون دعوة وبدون بيان، هذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يخالط المخالفين إلا على وجه فيه فائدة شرعية، دعوتهم إلى الإسلام وتوضيح الحق لهم لعلهم يرجعون. نعم. نحذر عن المخالفين، نحذر عن المخالفين عموما، ونقول نلزم طريق أهل السنة والجماعة ونترك من خالف أهل السنة والجماعة، سواء كانت مخالفته كبيرة أو صغيرة. نعم. لأن إذا تساهلنا في المخالفة ربما تتطور الأمور، تضخم، وما المخالفة لا تجوز أبدا، لزوم طريقة أهل السنة والجماعة في الكبيرة والصغيرة هذا أمر واجب. نعم. طيب يا شيخ، يعني تحذر منها دون تذكر محاسنهم مثلا، أو تذكر محاسنهم مثلا؟ إذا ذكرت محاسنهم معناه دعوت لهم، معناه أنك دعوت لهم، لا تذكر، اذكر الخطأ اللي هم عليه فقط، ما هو موكول لك أنك تدرس وضعهم، أو أنت موكول لك البيان الخطأ الذي عندهم من أجل أن يتوبوا منه ومن أجل أن يحذره غيره، أما إذا ذكرت محاسنهم قال الله يجزاك خير، إن هذا اللي نبي. نعم. نعم. طيب على سبيل المثال الشيخ، جماعة التبليغ الآن يقول نحن نريد أن نمشي على منهج أهل السنة والجماعة، ولكن بعضهم قد يخطي، يقول كيف تحكمون علينا أنه؟ والله التبليغ كتب عنهم ممن ذهبوا معهم ودارسوهم، كتبوا عنهم الكثير وشخصوا الأخطاء اللي عندهم، فعليكم أن تقرأوا ما كتب عنهم يتبين لكم الحكم في هذا. وكما ذكرنا من البداية، الحمد لله الله أغنانا عن اتباع فلان وعلان، عندنا طريقة للسنة والجماعة نلزمه، ولا علينا من تبليغ أو غير تبليغ، نعم هذا لسنا بحاجة إليه، أما حقيقتهم فقد كتب عنهم كتابات كثيرة، طلعوا عليها وتعرفون، والذين كتبوا عنهم ممن ذهبوا معهم وسافروا معهم وخالطوا، كتبوا عنهم عن معرفة وعن بينة. نعم. الشيخ، الجماعة تدخل في 72 فرقة؟ كل من خالف أهل السنة والجماعة يدخل في 72 فرقة، ويكون له من الذم والعقوبة بقدر مخالفته كبرا وصغرا. نعم. تسمي بالسلفية إذا كان حقيقة لا بأس، أما إذا كان دعوة مجرد دعوة لا ما يجوز. تسمى بالسلفية هو على غير منهج السلف ما يجوز. الأشاعرة يقولون حنا أهل السنة والجماعة، هذا ما يجوز لأنه ما هو بهذا مذهب أهل السنة والجماعة. كذلك غيرهم كل يدعي وصلا لليلى، ولكن ليلى لا تقر لهم بذلك. الذي يزعم أنه على مذهب أهل السنة والجماعة يتبع طريقة أهل السنة والجماعة يترك المخالفين، أما أنه يجمع بين الضب والنون كما يقولون، يجمع بين دواب الصحراء ودواب البحر ما يصلح هذا، أو يجمع بين النار والماء في كفه، هذا ما هم لازم من تمييز الأمور تمحيصها. نعم. زوج طلق زوجته 3 طلقات بلفظ واحد على إثر غضب وقد راجعها في العدة، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ إذا كان راجعها بفتوى من العلماء الحمد لله، وإذا كان بدون فتوى يستفتي ويحضر الزوجة تسأل، حضرها بدار الإفتاء أو في المحكمة تسأل الزوجة وش اللي صار وش اللي ما صار، ويحضر معها وليها. نعم. هذه المسألة يعني على طول بس. نعم. هل الإسبال كبيرة من كبائر الذنوب؟ وأيهما أشد، الإسبال أم شرب الدخان؟ الإسبال كبيرة من كبائر الذنوب لأنه ينطبق عليه ضابط الكبيرة، لأن الكبيرة ضابطها ما رتب عليه حد في الدنيا أو ختم بغضب أو لعنة أو نار أو وعيد في الآخرة، والإسبال عليه وعيد، عليه وعيد، لأنه جاء في الحديث من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله، لم ينظر الله إليه، هذا وعيد. وكذلك جاء في الحديث أن رجلا ممن كان قبلنا يتبختر في مشيته عليه حلة قد أعجبته نفسه خسف الله به الأرض أو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، وقال صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين فهو في النار، هذا وعيد. هذه ضوابط الكبيرة، فالإسبال كبيرة من كبائر، والإسبال ما نزل عن الكعبين، أما ما كان على الكعبين وما فوق فهذا هو السنة إلى نصف الساق، كل هذا سنة. ولكن ينبغي للإنسان أنه ما يخالف المجتمع إذا كان المجتمع يمشي على أمر مسنون، الكعبين مسنون، إذا كان الناس يخلون الثياب إلى الكعبين يخلي ثوبه إلى الكعبين، لأن المجتمع على سنة والحمد لله، ولا يصير منفرد هو بثوب إلى نصف ساقه والناس كلهم إلى الكعب، كله سنة من نصف الساق إلى الكعب، هذا كله سنة. فما دام أن المجتمع على جانب من جوانب السنة فلا تخالفهم حيث أنهم ينظرون إليك ويقولون فلان وفلان، إلا إذا كان المجتمع على خلاف السنة فلا، نحن نتبع السنة. لو كان المجتمع ينزل ثيابه عن الكعبين قلنا لا، هذا ولو كان عليه المجتمع هذا محرم، تنبهوا لهذا. طيب، هذا بالنسبة للإسبال. أما شارب الدخان فلا شك أنه عاصٍ لله ولرسوله ومضر بنفسه ويلقي بنفسه إلى التهلكة ويتعاطى شيئا خبيثا مضرا بإجماع أطباء العالم والمنظمات الصحية في العالم أن الدخان مضر وأنه يورث أمراضا خطيرة، فهو حرام، ولكن لا يعتبر من شربه مرتكبا لكبيرة، يعتبر متعاطيا لمحرم، لأن المحرمات منها ما هو كبير ومنها ما هو دون ذلك. ولكن أهل العلم يقولون المداومة على الصغيرة صيروها كبيرة، فربما إذا عرف أن الدخان حرام وسمع النصائح ولم يقبل أنه بهذا يكون كبيرة، لأنه داوم على هذه الصغيرة وأصر عليها بعد العلم والمعرفة أنها محرمة، فهذا يصيرها كبيرة. نعم. العادة السرية حرام، وإذا داوم عليها الإنسان وهو يعرف حكمها يعتبر كبيرة. نعم. أما أول مرة هو ما يعرف هذا يعتبر معصية. نعم. طيب، إذا اجتمع قارئ للقرآن ولكنه فاسق، واجتمع شخص آخر معه لكنه غير فاسق ولكنه أقل درجة في القراءة، فأيهما يقدم في الإمامة؟ الذي يقرأ الفاتحة، إذا كان الآخر الذي لا يجيد القراءة يقيم الفاتحة فهو يقدم، لأن المطلوب في الصلاة هو قراءة الفاتحة، وما زاد عليها فهو سنة الركعتين الأوليين. فإذا كان هذا الشخص الذي لا يجيد القراءة يجيد الفاتحة ويقيمها ولا يلحن فيها يقدم على الفاسق، وإن كان الفاسق يجيد قراءة القرآن. نعم. ما رأي فضيلتكم في تقليد أهل الفضل والصلاح في الملبس أو المشي أو ترتيل القرآن أو غير ذلك؟ تشبه بالصالحين صلاح، كما في تشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، فتشبههم بالصالحين صلاح، تشبه بهم في العادات الطيبة والأخلاق الحميدة وفعل الطاعات هذا طيب. نعم. قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. الآية، هل ولاية لجبريل وصالح المؤمنين والملائكة معطوفة على الله جل وعلا؟ نعم، الولاية أصالة لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك ولاية عباده الصالحين من الملائكة والرسل والأنبياء وغيرهم، فالأصل ولاية الله سبحانه وتعالى، وولاية الملائكة والرسل والصالحين هذه تابعة لولاية الله، والمراد بمولاه يعني الناصر، فإن الله هو مولاه يعني ناصره ومؤيده. ويطلق الولاية أيضا على المحبة، المحبة والمحبة في القلب هذا ولاية، وكذلك الولاية من الموالاة وهي المناصرة والمدافعة، كما في قوله تعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني في الميراث والمناصرة والمدافعة. نعم. طيب شيخ، العطف على الأستاذ الجلالة ثم متى يأتي؟ نعم، العطف على الأستاذ الجلالة ثم الأفعال، ما شاء الله ثم شئت بالأفعال. نعم. ما المقصود بالأترجة؟ هذا من الله ثم منك، يعني في الأفعال والعطاء والأخذ إلى آخره. نعم. لا. نعم. ولاية مناصرة. نعم. ما المقصود بالأترجة التي وردت في حديث فمر المؤمن قارئ القرآن؟ نعم. ما المقصود بالأترجة التي وردت في حديث فضل المؤمن قارئ القرآن؟ معروف، أظن كل الإخوان يعرفون الأترجة، والفلاليح بالذات يعرفون، يسأل الفلاليح يورون الأترجة. الأترجة هي نوع من الحمضيات، نوع من الحمضيات لونه أصفر وكبير، أكبر من البرتقالة، تشبه البرتقالة لكنها أكبر منها وأشد طعما، أشد حموضة، وهي طيبة، رائحتها طيبة وطعمها طعمها طيب. نعم، من الحمضيات على كل حال. نعم. هل يجوز لغير المسلم أن يمسك القرآن المترجم من العربية إلى الإنجليزية لتعريفه بالإسلام؟ المترجم ليس القرآن، وإنما هو تفسير القرآن، المترجم هو تفسير القرآن، ولذلك يسمونه ترجمة معاني القرآن. أما القرآن نفسه لا يمكن أن يترجم، ما أحد من الخلق يستطيع أن يأتي بألفاظ تماثل ألفاظ القرآن لأنه معجز، فالقرآن لا يمكن أن يترجم أبدا، وإنما هذه ترجمة للمعاني فقط، ترجمة للتفسير. نعم. فلذلك يجوز الإنسان يمسكها وهو على غير طهارة، مثل ما يمسك التفسير، مثل ما تأخذ تفسير ابن كثير، تفسير قرطبي، تفسير تفاسير، يجوز للإنسان يأخذها ويقرأ فيها وهو على غير طهارة، لأنها ليست قرآنا إنما هي تفسير. نعم. المحدث حدث أفضل، المحدث حدث أصغر والحدث الأكبر، الإنسان يقرأ في الكتب ولو كان عليه حدث أكبر، إنما الذي يمتنع هو قراءة